بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله المثال الخامس والسادس من أمثلة ما ادعى أهل التأويل أن أهل السنة صرفوه عن ظاهره، وسبق مرة معنا أمثلة عديدة، وهنا ذكر رحمه الله مثالين. الأول قول الله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم. والثاني قوله في سورة المجادلة: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فهنا في الآيتين ذكر لمعية الله تبارك وتعالى لخلقه، وظاهر هذه المعية عند المتكلمين وبزعمهم أنه بذاته، أنه معهم بذاته، وأن ذات الله مع مخلوقاته في سماواته وفي أرضه. هذا ظاهر الآية بزعم هؤلاء، ولهذا ينتزعون الآية انتزاعا من السياق الذي وردت فيه، ثم يستدلون بها على هذا المعنى الذي ذكروه. ومن المعلوم أن مع في لغة العرب تدل على مطلق المقارنة والمصاحبة، ولكنها في كل موضع بحسبه، ولهذا تختلف دلالاتها بحسب السياق الذي ترد فيه، فهي في سياق تدل على معنى، وفي سياق آخر تدل على معنى آخر، وهكذا بحسب ما جاءت فيه من سياق. ولو أخذنا أمثلة على ذلك من حديث الناس المعتاد، تجد أن مع تختلف في دلالاتها بحسب السياق. إن قلت مثلا القمر معنا، أو القمر مع المسافر، أو قلت الحليب مع الماء، أو قلت الرجل مع زوجته، وهكذا، تجد أن مع معناها تغير في كل موضع. القمر معنا أو مع المسافر أي بضيائه، وإلا القمر بينك وبينه مسافات عظيمة جدا، ولكن معك بضيائه، بنوره، ببهائه. وعندما يقال الحليب مع الماء أي ممتزج به، مختلط. المعية هنا تدل على الامتزاج والاختلاط. فعندما يقال الرجل مع زوجته قد يكون المراد أنها في عصمته، ليست مطلقة، ولهذا قد يكون هو في بلد وهي في بلد آخر في أقصى الدنيا، ويصح أن يقال إنها معه، أي لم يطلقها وإنما في عصمته. وهكذا تلاحظ أن مع في من حيث المعنى معناها تختلف بحسب السياق الذي وردت فيه. وقول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله إلا هو معهم أينما كانوا وهما المثالان المذكوران هنا، من أجل أن يفهم فهما صحيحا لا بد من ماذا؟ لا بد من نظر للسياق، السياق الذي وردت فيه هاتان الآيتان لا بد من النظر. فإذا لم يتم النظر في السياق أو انتزعت الآية من السياق فإن الاستدلال بها سيكون خاطئا. والذي حدث من الجهمية ومن كان على نهجهم أنهم انتزعوا الآية، مثل ما قال الدارمي رحمه الله في رد على الجهمية، قال حذفوا أول الآية وآخرها، حذفوا أول الآية وآخرها وأخذوا من الآية إلا هو معهم أينما كانوا وقوله هو معكم أينما كنتم، مدعوا أن هذه الآية دليل واضح على أن الله مع خلقه بذاته، وعارضوا بهذه الآية مع أنها لا تعارض، مع أنها لا تعارضها، عارضوا بهذه الآية النصوص الدالة على العلو وجعلوها هي الحاكمة على تلك النصوص. ولهذا أيضا الإمام أحمد رحمه الله لما رد على هؤلاء في كتابه الرد على الجهمية قال في أثناء رده عليهم، قال إن الله بدأ الخبر بالعلم وختم الخبر بالعلم، يعني بدأ هذه الآية بالعلم وختمها بالعلم. فالسياق كله في ماذا؟ السياق كله في العلم. ولهذا لو قرأت الآيتين بتمامهما، آية الحديد وآية المجادلة، تجد أن السياق كله في العلم. في آية الحديد قال الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فالسياق كله في العلم يعلم. لاحظ بدأت الآية أول ما بدأت بماذا؟ بذكر الاستواء، الله عز وجل بذاته مستوى على عرشه بائن من خلقه، بدأت بالاستواء ثم استوى على العرش، ثم ذكر عقب الاستواء أمر آخر وهو ماذا؟ العلم، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. من جرد وهو معكم أينما كنتم عما قبله وبعده واحتج به يكون احتجاجه باطلا وغير صحيح. وهذا معنى قول الإمام أحمد بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم، وهذا أيضا معنى قول الدارمي انتزعوا الآية وجردوها عما قبلها وما بعدها، وهذا منزع لأهل البدع في الاستدلال، ومن طريقتهم في الاستدلال أنه ينتزع من الآية أو ينتزع الآية من سياقها انتزاعا ثم يوظفها على المعتقد الذي يريد. وأنت إذا نظرت إلى الآية بتمامها بالسياق الذي وردت فيه تجد أن السياق كله في إثبات العلم. وقد عرفنا عن مع في اللغة أن معناها إنما يعرف بماذا؟ بسياقها. فإذا أردنا أن نعرف معنى قوله وهو معكم أينما كنتم لا بد أن ننظر ما السياق. فإذا نظرنا للسياق نجد يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، لو قال قائل بذاته نقول له هذا باطل ولا يستفاد من السياق، بل السياق يرد ذلك من وجوه كثيرة. السياق بدأ أول ما بدأ بماذا؟ في الاستواء. الله بذاته مستوى على عرشه بائن من خلقه، ليس حالا فيهم ولا ممتزجا ولا مختلطا، تنزه الله وتقدس عن ذلك، هو مستوى على عرشه. والسياق الذي بعد الاستواء في العلم كله، يعلم ما يجهل الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم بماذا؟ بأي شيء؟ وهو معكم بعلمه، لأن السياق كله في العلم. ولهذا أجمع السلف كما حكى إجماعهم على ذلك، ابن عبد البر وابو عمر الطلمنكي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، أن المعية معية العلم، معكم أي بعلمه، بعلمه واطلاعه ورؤيته، والله ما تعملون بصير. فالمعية هنا معية العلم، وفهم الآية على هذا المعنى والله وهو معكم أينما كنتم، فهمها على هذا المعنى هو ظاهر الآية وهو ظاهر السياق. ولم يأتي من أتى بهذا المعنى بشيء يخالف الظاهر أو يباين الظاهر، بل أخذ هذا المعنى من ظاهر الآية ومن قراءتها بتمام سياقها. وأعيد، ولهذا قال الإمام أحمد للجهمية: بدأ الخبر بالعلم وختم الخبر بالعلم. يعني إن أردتم فهم المعية هنا فهما صحيحا، فانظروا بدأ الخبر وخاتمة الخبر، فالسياق كله في العلم. وإذا فمعنى قوله وهو معكم أي بعلمه، نظيرها تمام من الآية الثانية في سورة المجادلة: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم، فالسياق كله في العلم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. لو قال لكم قائل بذاته، لاحظ معي، لو أتي لأحد بالآية وهو يجهلها منتزعة مجردة عن السياق الذي وردت فيه، وقيل قال الله إلا هو معهم أينما كانوا والمراد بذاته، يمكن تمشي. لكن من يقرأ الآية كاملة من أولها إلى آخرها يجد أنه لا مجال البتة لأن يقال المراد بالمعية هنا بالذات أبدا، ولا تمشي أصلا مع السياق، ولا وجود لها في السياق أبدا. السياق كله في العلم. ألم ترى، لاحظ القراءة مرة ثانية، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا بذاته، ما تمشي. شيء أجنبي عن السياق. السياق كله في العلم. لكن لاحظ، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أي بعلمه، إلا هو معهم أينما كانوا، إن الله بكل شيء عليم. هذا الذي تدل عليه مع في هذا السياق الذي وردت فيه. ولهذا هذا هو معناها وهذا هو ظاهر مع هنا، وليس هذا من الصرف لللفظ عن ظاهره، بل هو ظاهره. ولهذا من يقول إن من قال إن السلف صرفوا هذه الآية ونظيرتها عن ظاهرهما إلى معية العلم، يقال له وما ظاهر معه؟ هل لمع ظاهر في كل سياق وردت فيه ثابت؟ ماذا يقال؟ هل لفظة مع لها ظاهر في كل سياق وردت فيه لا يتغير؟ أبدا. فإذا قال إن هذا صرف لها عن ظاهرها، يقال وما ظاهر مع؟ هل لها ظاهر ثابت في كل سياق ترد فيه؟ ما أحد يقول هذا أبدا. فمع تختلف باختلاف السياقات، ولا بد أن يلحظ السياق الذي ترد فيه ليفهم معناها فهما صحيحا. ونحن هنا إذا نظرنا إلى السياق الذي وردت فيه لا نجد أنها تدل إلا على معية العلم. ولهذا أجمع السلف على أن المراد بالمعية هنا معية العلم، ولهذا لا تنافي بين أول الآية وآخرها. أول الآية ثم استوى على العرش، وآخرها هو معكم أينما كنتم، هل هذا يتنافى؟ هو بعرشه، هو مستوى على عرشه باين من خلقه، وهو معهم بعلمه واطلاعه. ولهذا جاء الجمع بين هذين في مواضع كثيرة، في مواضع كثيرة من القرآن الجمع بين العلم الاستواء والعلم. وقرأ هذا في الرعد، سورة الرعد في أولها، وفي سورة طه في أولها، وأيضا في سورة الفرقان في ذكر استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، تجد الجمع بين الاستواء والمعية أو الاستواء والعلم، مثل ما هو هنا في سورة الحديد، يذكر استواءه على عرشه ويذكر علمه واطلاعه سبحانه وتعالى، ويذكر علمه واطلاعه. فهنا سورة الحديد بدأ بالاستواء وتمم الآية إلى آخرها بذكر علمه سبحانه. فقوله وهو معكم أينما كنتم، وقوله إلا هو معهم أينما كانوا، بإجماع السلف أي بعلمه. وهذا ليس صرفا للآية عن ظاهرها، لما؟ لأن هذا هو سياقها الذي وردت فيه. والآية كما قال الإمام أحمد رحمه الله بدأت بالعلم وختمت بالعلم، وهذا هو حقيقتها. وإذا قال أحد من السلف ونثبت مع على حقيقتها، أو المعية حق على حقيقتها، فالحقيقة هنا ما هي؟ العلم. حقيقة المعية هنا العلم، أنه سبحانه وتعالى مع خلقه بعلمه. والشيخ رحمه الله أطال الكلام على هذا المثال، ويعني رد على من يقولون بأن الله عز وجل بذاته في كل مكان، أو وكذلك من يقولون أن المعية هنا تقتضي الاختلاط والامتزاج، ونقل نقولات نافعة ومفيدة عن السلف رحمهم الله في معنى هذه الآية. كذلك في تمام كلامه أشار إلى رحمه الله إلى أنه سبق أن صدر منه كتابة لبعض طلبة العلم تتضمن أنه ذكر في هذه المسألة أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية، معية حقيقية ذاتية تليق بالله. كان يعني قديما قال هذا الشيخ رحمه الله، وأيضا كتبه في كتابة لأحد طلبة العلم يعني في مذكرة، كأنه سأله عن هذه المسألة فقرر فيها أن المعية هنا معية ذاتية، ثم بين أنه لا يعني أنه كان مخطئا في هذا التقرير، وأن الصواب خلاف ذلك، ويعني أكمل الأمر في بيان هذا الأمر. لما صدرت المذكرة، أنا حقيقة أحضرت هذا الكتاب معي لسبب واحد، هذا الكتاب عنوانها إثبات علو الله تعالى ومباينته، إثبات علو الله تعالى ومباينته لخلقه، والرد على من زعم أن معية الله لخلقه ذاتية. هذا للشيخ حمود تويجر رحمه الله، وعليه تقريض من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أثنى على الكتاب ثناء يعني عظيم، قال اطلعت عليه على ما كتبه أخونا العلامة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري في بيان الأدلة الشرعية والعقلية على إثبات علو الله سبحانه فوق عرشه واستوائه عليه استواء يليق بجلاله لا يشابه فيه خلقه، وفي إثبات معيته لعباده واطلاعه وحفظه وكلاءته لأوليائه، والرد على من زعم أن معية الله لعباده ذاتية، بل قد سمعته جميعه بقراءة مؤلفه حفظه الله، فألفيته كتابا عظيم الفائدة مؤيدا بالأدلة الشرعية والعقلية، كما ألفيته ردا عظيما على أهل البدع القائلين بالحلول والاتحاد، وردا كافيا شافيا على من قال إن معية الله لخلقه ذاتية، فجزاه الله خيرا وزاده علما وهدى وتوفيقا. هذا تقريض الشيخ للكتاب. أنا أحضرت الكتاب أولا لتعرفوه، لأن هذا الكتاب عظيم جدا في تقرير هذه المسألة وجمع أقاويل السلف رحمهم الله، ولهدف آخر أن تعرفوا أخلاق العلماء وأدبهم الرفيع وحسن تعاملهم واللطف الذي بينهم. والشيخ حمود هنا يرد على المذكرة التي كان الشيخ سبق أن كتبها وقرر فيها أن المعية ذاتية، ويقول في الكتاب في مواضع: أما قول المردود عليه، أما تعلق المردود عليه، أما كذا، ويناقش ما في هذه المذكرة مناقشة علمية رصينة متينة. لما انتهى الشيخ حمود رحمه الله من الرد، أطلع عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وقرأه كاملا، كان وقت فراغ الشيخ حمود رحمه الله من الكتاب في 28/3/1414، ثم ذهب وعرض على الشيخ وقرأ كاملا. أنتم سمعتم الآن يقول الشيخ بقراءة مؤلفين. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سمع بالكتاب، فاتصل بالشيخ ابن باز رحمه الله وقال: ودي أطلع على الرد. هذا قبل أن ينشر، قبل أن ينشر قال: ودي أطلع عليه. فاطلع عليه وقرأه كاملا، قرأ الرد كاملا وكتب تقريضا له يثني على الكتاب ويثني على الرد ويؤيد مؤلفه رحمه الله في رده على من يقول بأن المعية ذاتية. يقول الشيخ حمود التويجر رحمه الله: أما بعد، هذا في آخر الكتاب، فقد طلب الشيخ محمد الصالح العثيمين من الشيخ عبد العزيز بن باز أن يبعث إليه بكتابي في الرد على من زعم أن معية الله لخلقه معية ذاتية، فبعث به إليه ومعه، وبعد قراءته له كتب الكلمة التي سيأتي ذكرها وطلب أن تنشر مع كتابه. وحيث إن فيها، يعني الكلمة، ردا على من زعم أن معية الله لخلقه معية ذاتية، فقد أجبت الشيخ محمدا إلى طلبه، والله المسؤول أن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. الشيخ ابن عثيمين يقول في المقدمة: أما بعد، فقد قرأت الكتاب الذي ألفه أخونا الفاضل الشيخ حمود بن عبد الله تويجري في إثبات علو الله تعالى ومباينته لخلقه، والرد على من زعم أن معية الله لخلقه معية ذاتية، فوجدته كتابا قيما قرر فيه مؤلفه الحقائق التالية: الأولى، إثبات علو الله تعالى بذاته وصفاته لدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على ذلك. الثانية، إثبات استوائه تعالى بذاته على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. الثالثة، إثبات معية الله لخلقه بعلمه وإحاطته إن كانت عامة، وبنصره وتأييده مع العلم والإحاطة إن كانت خاصة، وتأييد ذلك بما نقله عن السلف والأئمة. لاحظ، يعني ثالثا إثبات معية الله لخلقه بماذا؟ بعلمه وإحاطته إن كانت عامة، وبنصره وتأييده مع العلم والإحاطة إن كانت خاصة، لأن المعية وردت في القرآن على نوعين: معية عامة، ومنها هذان المثالان: إلا هو معهم أينما كانوا وهو معكم أينما كنتم. ومعية خاصة، أي بأوليائه، بالمؤمنين، بالأنبياء، فهذه معية الحفظ والتأييد والتوفيق والتسديد: لا تحزن، إن الله معنا، إنني معكم أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية خاصة ليست لكل أحد، وهي معية حفظ وتأييد مع العلم. الرابعة، إبطال قول الحلولية القائلين بأن الله تعالى بذاته في الأرض أو في الأرض وعلى العرش لدلالة الكتاب والسنة والإجماع، نعم، والعقل والفطرة على إبطاله. الخامسة، إنكاره القول بالمعية الذاتية، وكل ما قرره فهو حق، فعلو الله تعالى على خلقه بذاته وصفاته دل عليه القرآن. وبدأ الشيخ يستشهد ويدلل ويذكر يعني ما يؤيد به كلام الشيخ رحمه الله. انتهى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من كتابة هذه الورقة في 15/4. الرد متى انتهى منه مؤلفه؟ 28/3، وهو انتهى من التقريض هذا ب 15/4، يعني بعد 17 يوم تقريبا من فراغ الشيخ من كتابه. فحقيقة أنا أحببت أن تطلعوا على هذا أولا لتعرفوا قيمة هذا الكتاب ومتانته في المسألة من جهة، والجهة الثانية حتى تعرفوا أخلاق العلماء وأدبهم الرفيع، وأن الحق رائدهم، ما فيه تعصب للذات ولا فيه نظر للنفس. هنا في الرد، يعني الشيخ يعني في بعض المواضع الشحمودي يقول هذا كلام باطل وهذا كلام كله ضلال وباطل، والشيخ أيضا يقول وكل ما ذكر حق، ويعني يذكر الأدلة. هذه أخلاق العلماء، الحق رائدهم، لا التعصب يعني ما يراه الإنسان أو لما ظهر له، وإنما رائده الحق أينما وجده. وهذا يحتاج إلى رياضة للنفس حتى ترتاض على قبول الحق، لا التعصب والخصومات والشحناء التي قد توجد بين بعض طلاب العلم على غير أساس صحيح. فأنا أوصي بهذا الكتاب، وهو من مطبوعات دار المعارف، ونافع جدا في هذه المسألة. نعم المثال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المثال السابع والثامن، قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قوله ونحن أقرب إليه منكم، حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة الذي تفضل السلام عن ظاهره لمن تدبره. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بالأدلة بما يدل على ذلك، حيث قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال صعيدا، ما يلفظ من القول إلا لديه رقيب عتيد. في قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين. وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد في حال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، لقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت. إذا جاء أحدكم الموت، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. ثم إن في قوله تعالى: ولكن لا تبصرون، دليلا بينا على أنهم الملائكة، يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا تبصره. وهذا يعيد أن يكون المراد هم الملائكة استهانة ذلك في حق الله تعالى. بقي أن يقال: فلماذا أضاف الله القرب إليه؟ وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا للملائكة؟ فالجواب: أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأجله وهم جنوده ورسله. وقد جاء هذا التعبير مرادا للملائكة قوله تعالى: فإذا أطعناه فاتبع قرآنه. فإن المراد به قراءة تفسير القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى، صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وكذلك جاء في قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم قول وجاءته الذكرى يجادلنا في قوم لوط وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى. هذا المثال السابع والثامن مما يشغب فيه أهل الكلام على أهل السنة بأنهم أولوه وصرفوه عن ظاهره، قول الله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكذلك قوله: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. السلف يقولون: القرب في الآيتين قرب الملائكة، وتنصيصهم على أن القرب هنا قرب الملائكة هو أمر أخذوه من ظاهر السياق ودلالته. ولهذا من يتأمل السياق يجد أنه واضح الدلالة على أن المراد بالقرب في الموضعين قرب الملائكة. أما الآية الأولى وهي قوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فإن الذي يوضح أن المراد بالقرب هنا قرب الملائكة قوله: إذ يتلقى المتلقيان. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. ولهذا يقول الشيخ: فإن القرب مقيد فيهما بما يدل على ذلك. القرب لم يأتي مطلقا وإنما قيد، يعني في الآية قيد يدل على أن المراد بالقرب قرب الملائكة. قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملائكة، هذا هو القيد. فقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يبينه قوله إذ يتلقى المتلقيان، فالقرب هنا قرب الملائكة الذين يعني ووكل الله عز وجل إليهم كتابة أعمال العباد عن اليمين وعن الشمال قعيد، ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات عن يمين الإنسان وعن شماله، فهذان الملكان شأنهما كما ذكر الله جل وعلا أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. الحلولية يستدلون بالآية على أن المراد بالقرب قرب الله وأنه بذاته في كل مكان، ويقول والدليل على ذلك ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولو كان ما ذكروه صحيحا فإنه في مثل هذا لا يقال أقرب، لأن لا معنى لها أقرب. إذا كان بذاته في كل مكان هل لأقرب وجه؟ إذا كان بذاته في كل مكان هل لها وجه أن يقال أقرب من كذا إلى كذا وهو بذاته في كل مكان؟ ما لها وجه أصلا. ولهذا ابن تيمية رحمه الله ذكر قاعدة التزمها، ألا وهي أنه لا يستدل، قال لا يستدل مبطل على باطله بآية من القرآن الكريم إلا وكانت الآية نفسها ما يرد باطله، إلا وكانت الآية نفسها ما يرد باطله. والآن هذا مثال، وقبل قليل مرة معنا مثال استدل المبطلة على قوله تعالى وهو معكم، أين استدلوا بقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم على أنه بذاته في كل مكان، وإذا قرأت الآية وجدتها نفسها ترد عليها. وهكذا هنا وفي كل ما يستدل به المبطل على باطله. الآية الثانية والمثال الثاني وهو قوله ونحن أقرب إليه منكم، المراد به قرب الملائكة الذين أتوا لقبض الروح، وهذا السياق هنا في المحتضر كما قال الله فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون من، لا تبصرون من؟ الملائكة الذين جاءوا لقبض روحه. نحن أقرب إليه من ملائكتنا الذين جاءوا لقبض روحه ولكنكم لا تبصرون ما ترون. ولهذا تجد المحتضر بين أهله وروحه تنزع ثم يلفظ أنفاسه وتخرج روحه، وأهله عن يمينه وعن شماله ما يبصرون الملك الذي ينزع الروح، ولا يبصرون الملائكة الذين يأخذونها منهم، مجرد ما ينزعها وتخرج يأخذونها منه ويستلمونها منه ما يراهم أحد. تجد الغرفة التي يموت فيها الميت فيها 2-3-4 من قرابته، وربما بعضهم محتضن بين يديه ولا يرى شيء، ولكن لا تبصرون. فقوله ولكن لا تبصرون يبين أن المراد بالقرب هنا قرب الملائكة، ونحن أقرب إليه منكم أي بملائكتنا، ولكن لا تبصرون أي لا تبصرونهم حال إتيانهم لقبض روح هذا الميت. والسياق واضح جدا. ويأتي في القرآن كثيرا أن يضيف الله سبحانه وتعالى إلى نفسه ما يفعله ملائكته بأمره، وذكر الشيخ مثالا على ذلك، وإن كانت الأمثلة على هذا كثيرة جدا. ذكر الشيخ قول الله تعالى فإذا قرأناه

ولا يلزم المال الصحيح يكون منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ حيث يكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. هنا ذكر الشيخ مثالين، الأول قوله تجري بأعيننا، والثاني قوله ولتصنع على عيني، مما ادعى المتكلمون أن أهل السنة صرفوه عن ظاهره، ويزعم هؤلاء زعما لا يدل عليه لغة ولا عقل أن الظاهر في الآيتين هو أن قوله تجري بأعيننا أن ظاهر هذا أن السفينة داخل العين، هذا ظاهره بزعمهم، وأن قوله ولتصنع على عيني ظاهره أن موسى فوق العين، يقول هذا ظاهره. وهذا الذي يدعي هؤلاء أنه هو ظاهر الخطاب هنا لا يدل عليه لا عقل ولا نقل، ليس هو مقتضى العقل ولا مقتضى النقل، وإنما هو فساد فكر وفساد عقل اقتضى هذه المقالة من هؤلاء، وإلا اللغة لا تدل على ذلك ولا العقل السليم والفهم الحصيف يدل على ذلك، لكن الفساد الذي داخل نفوس هؤلاء جعلهم يدعون هذه الدعوة الباطلة، ألا وهي أن الظاهر هنا أن السفينة تجري بأعيننا أي داخلها، ولتصنع على عيني أي فوقها، هذا ما يفهم كما قلت لا من لغة ولا من عقل، وليس هو ظاهر الخطاب. ولهذا الشيخ من باب توضيح الأمر وتجليته قال الجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته؟ إذا سئلت أنت الآن هل قوله ولتصنع على عيني وقوله تجري بعين هل هي على ظاهرها أو ليست على ظاهرها؟ ما جوابك؟ على ظاهرها، الآية على ظاهرها، الآية على ظاهرها، لكن ظاهره عندك ليس هذا الذي ادعاه أولئك، ذاك الذي ادعاه أولئك فهم فاسد، فهم فاسد من عقل معوج، ما ليس هو ظاهر الخطاب ولا الخطاب يدل عليه ولا اللغة تقتضيه ولا العقل السليم يعني يفهم هذا المعنى، لكن الفساد الذي في أفهامهم اقتضى أو جعلهم يفهمون هذا الفهم. إذا قيل لك قوله ولتصنع على عيني تجري بعيني هل هي على ظاهرها؟ نعم، الآية على ظاهرها. ولهذا من باب التجلية للأمر قال الشيخ ما ظاهر الكلام وحقيقته؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى في فوق عين الله، هل هذا الظاهر تجري في عين الله داخلها وتصنع على عيني أي فوق عيني، هل هذا ظاهرها؟ يقول هل يقال هذا؟ أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها، أيهما الذي يظهر من السياق؟ قال الشيخ الأول باطل، وبين بطلانه من وجهين، الأول باطل الذي هو ماذا؟ أن السفينة في العين أي داخلها وموسى العين أي فوق، هذا باطل ومنكر من القول، وبين الشيخ بطلانه من وجهين، أما الأول أن هذا لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، فعلى ضوء لغة العرب التي خطبنا بها في القرآن أبدا لا يقتضي هذا الكلام. والشيخ ذكر أمثلة من كلام الناس المعتاد، وفيها أن الأمر لا يقتضي ذلك، مثل لو قال قائل نعم فلان يسير بعينه، فلان يسير بعينه أو تخرج على عينه، ما أحد يفهم من ظاهر هذا الخطاب، ولا أحد يقول ظاهر كلامك أنه على عينك أي فوقها، ما أحد يفهم. أو تخرج بعينه أي بداخلها، كان تخرجه في وسط العين في الداخل، ما أحد يفهم هذا أبد. ولهذا قال الشيخ لو أن أحدا استظهر هذا الفهم من مثل هذا الكلام لأضحك على نفسه السفهاء فضلا عن العقلاء، يعني من يقول هذا الكلام السفهاء يضحكون منه ليس فقط العقل، لأن هذا كلام لا يقال ولا يفهم أصلا من الخطاب. إذن هذا وجه في بطلان هذه الدعوة من جهة ماذا؟ أن دعوة لا تستند على اللغة، ونحن خاطبنا بالقرآن بما تقتضيه هذه اللغة وتدل عليه. الوجه الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، يعني أن هذا الأمر مما ينزه الله عنه ولا يليق بالله ولا يضاف إليه سبحانه وتعالى، أن هذا أمر ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حقه، لأن الله مستوى على عرشه باين من خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته ولا هو حال في شيء منها إلى آخره. إذن الفهم الأول وادعاء أن ظاهر الآية هو ذلك، هذا باطل وجهين، مخالفته للغة من جهة، والجهة الثانية مخالفته للمعتقد الحق الذي دلت عليه النصوص من تنزيه الله سبحانه وتعالى وتقديسه وإثبات علوه ومباينته تبارك وتعالى لخلقه، فهذا القول مخالف لهذا وذاك. قال فإذا تبين بطلانه، بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية، تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني. ما هو القول الثاني؟ قال أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها، وهذا معنى قول بعض السلف بمرأى منا، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لازم من ذلك أنه يراه، ولازم معنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم. هنا أريد أن تلاحظوا أمرا لا بد من يعني التنبه له. عندما يقال في تفسير هذه الآية تجري بأعيننا ولتصنع على عيني بمرأة مني، بمرأة مني، لا يخلو قائل هذه المقالة من حالتين، إما أن يقول ذلك مع إثبات العين صفة لله، أو أن يقول ذلك دون إثبات العين صفة لله، إما أن يقول ولتصنع على عيني تجري بعيننا بمرأة منا، ويجعل قوله بمرأة منا هو معنى اللفظ أو هو كامل معنى اللفظ، وأن اللفظ لا يدل على ثبوت العين لله، فهذا يعد ماذا؟ تحريفا، وهذا من تأويل أهل البدع، لأنه قصر عموم دلالة اللفظ على بعض معناه، قصر عموم دلالة اللفظ على بعض معناه، اللفظ يدل على ثبوت العين ويدل على المعنى الذي يؤخذ بالاستنباط، بمرأة منا، بحفظنا، بكلاءتنا، برعايتنا، كل هذه المعاني صحيحة يدل عليها اللفظ، وبعض السلف في التفسير قد يقتصرون عليها، يعني تجده يقول تجري بعيوننا بكلاءتنا ورعايتنا، هل هذا صحيح ولا خطأ؟ بكلاءتنا ورعايتنا هو صحيح إذا كان من باب تفسير اللفظ بماذا؟ بلازمه أو ببعض معناه أو بما يدل عليه، وهذا يأتي كثيرا، يتجوز يعني المفسر بذكر بعض المعنى أو بذكر لازمه، لازم اللفظ، أو بذكر ما لا يعرف من اللفظ إلا بالاستنباط مع ترك الأمر الواضح، يعني لا تجده ولتثنى على عيني يقف ويقول تدل على ثبوت العين صفة لله، لأنه واضح واضح، فيكتفي بالمعنى الذي يحتاج إلى استنباط. مثل قوله، قول الله تعالى بيدك الخير، يقول يعني بعض السلف التفسير لهذه الآية واسع الفضل جزيل العطاء، بيدك الخير واسع الفضل جزيل العطاء. تفسير الآية بواسع الفضل جزيل العطاء متى يكون تحريفا؟ إذا قصر معنى الآية عليه، أما إن كان يعني يأتي به تفسيرا له بلازمه أو تجوزا في التفسير بذكر بعض المعنى فهذا درج عليه السلام. ولهذا نريد أن تنتبهوا لهذا، إذا رأيت من يقول عند أمثال هذه الآيات مثل بيدك الخير يقول واسع الفضل ولتصنع على عيني بحفظي ورعايتي، إذا أردت أن تعرف أنه في هذا الموضع مؤول أو ليس مؤولا تحتاج إلى ماذا؟ أن تنظر إلى منهجه، إن كان من المتكلمين فهو مؤول لأنه فعلا هنا يعني قصر الآية على هذا المعنى، أما إن كان من أهل السنة يعني شأنه يعرف من خلال ما يقرره في مواضع من كتبه فيفهم من ذلك أنه تجوز هنا فاقتصر على ذكر اللازم أو ذكر المعنى الذي يعرف بالاستنباط. وعلى كل حال مثل ما أشار الشيخ هذا مما يشغب به أهل البدع ويدعون أن السلف رحمهم الله قد أولوه، ويدعون أن السلف قد أولوه ويجمعون مثل هذه الآيات وينقلون كلام السلف عندها ويدعون أن هذا من قبيل التأويل، مثل ما صنع أحد المعاصرين في كتاب سماه عقيدة ابن كثير السلفي، ثم أخذ ينتقي أشياء من هذا القبيل ويبين أن التأويل موجود عند السلف بدليل أن ابن كثير وهو تلميذ لابن تيمية يقول به ويقرر، واتى بمثل بأمثال هذه الأمثلة، ومثل قوله والسماء بنيناها بأيد بقوة وأشياء من هذا القبيل، وأشياء من هذا القبيل. وكنت يعني قديما كتبت رد عليه وطبع بعنوان تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة في الصفات، ونقلت نقول مفيدة في هذا المعنى عن أهل العلم وأوضحت يعني هذه المسألة، ونقلت فيها نقول مفيدة جدا تبين يعني المنهج في فهم مثل هذه الآيات، وأن أمثال هذه الآيات تدل على أمرين، الأمر الأول ثبوت الصفة والأمر الثاني ثبوت اللازم، وبعض المفسرين من السلف قد يقتصر تجوزا في التفسير على ذكر المعنى الذي هو اللازم، لازم الآية أي ما تدل عليه الآية بدلالة ماذا؟ اللزوم. أما ما تدل عليه الآية بدلالة المطابقة فإنه لا يذكره لأنه ظاهر. نعم. المثال الحادي عشر قوله تعالى في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احب فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يقش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه. والجواب ان هذا الحديث صحيح رواه البخاري في باب التواضع الباب 38 من كتاب العقاب. وقد أقل السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته، ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي يكون سمع الولي وبصره ويده ولله، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسند الولي في سمعه وبصره ويده ورجله هل يكون إقراره وعمله بالله وبالله وفي الله؟ ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يستقيم الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين: الأول أن الله تعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه، ومحبا ومحبوبا، وسائلا ومسؤولا، ومعطيا ومعطى، ومستعيذا ومستعاذا به، ومعيذا ومعاذا. فسياق الحديث يدل على اثنين متبايعين خطوات منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا بالآخر أو جزءا من أجزائه. الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق كان، بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا وليس بمخلوق، بل إن هذا المعنى ليس منه نفس أن تصور ويكثر منه النفس أن تصور ويكثر الإنسان أن ينطق منه ولو على سبيل الفرض والتقليد. فكيف يسوق أن يقال إنه ضال الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا تبين مصداق القول الأول وكنايته تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسلم على الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا، وبالله تعالى استعانة، وبالله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة. وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعلم بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، وهو لله الحمد والمنة. وهذا المثال الحادي عشر مما يدعي أهل الكلام أن أهل السنة صرفوه عن ظاهره، قول الله تعالى في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه، أي الولي ولي الله، ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا الحديث معروف بحديث الأولياء: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما يزال عبدي يتقرب إلي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. لآخر الحديث قوله: كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت قدمه، ما ظاهره هنا؟ الكلام في هذا، يدعي المتكلمون أن ظاهر الخطاب هنا، أن ظاهر الخطاب هنا في قوله عز وجل: كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت قدمه، أن المخلوق، أن المخلوق يكون سمعه هو سمع الله، وبصره هو بصر الله، ويده هي يد الله، ورجله هي رجل الله، فيدعون هذا هو ظاهر الكلام. وأن أهل السنة عندما قالوا، أي أن الله يؤيده في سمعه وبصره وقدمه وإلى آخره، قالوا أن هذا صرف لللفظ عن ظاهره. والحقيقة أن ما قاله أهل السنة هو ظاهر الخطاب، وأن ما قاله أولئك لا يفهم من الخطاب، لا من جهة اللغة ولا أيضا من جهة الفهم الصحيح للمعتقد السليم الذي فيه تعظيم الله عز وجل وتقديسه. ولهذا يقول الشيخ: أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته، ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ ما ظاهر هذا الحديث؟ حقيقة هذا السؤال ما كان يحتاج إلى طرح لولا أن أولئك أثاروا هذا الكلام، وإلا المسلم بفطرته السوية وفهمه للغة ما يظهر له من الخطاب إلا المعنى المعروف عند السلف، ما يظهر له الخطاب إلا المعنى المعروف عند السلف وهو التسديد والحفظ والتأييد، ولا يظهر له أن يد المخلوق تصبح يد الخالق وعين المخلوق تصبح عين ما أبدا ما يمكن. فما كان يحتاج الأمر إلى أن يقال ولكن ما ظاهر هذا الحديث لولا أن هؤلاء أثاروا هذا الأمر. هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله كما يدعيه هؤلاء، أو يقال إن ظاهره أن الله يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟ أيهما المراد؟ واضح الثاني، وضوح الشمس في رابعة النهار من أوضح ما يكون وأجلى ما يكون، ولا يمكن أن يفهم المعنى الأول إلا بأحد سوئين، لا يمكن أن يفهم المعنى الأول إلا بأحد سوئين، إما سوء علم أو سوء قصد. أما بالسلامة منهما لا يمكن أن يفهم المعنى إلا على ما فهمه السلف وعلى ما هو مفهوم من ظاهر هذا الخطاب، أن الله عز وجل يسدد الولي في سمعه وبصره. ووقف أحد المتصوفة من المنحرفين يعظ الناس وذكر في وعظهم لهم هذا الحديث، ثم قال: يا إخوان أمسك يد نفسه، يدك هذه تصبح يد الله، يدك هذه تصبح يد الله، وقدمك تصبح قدم الله إذا فعلت كذا وإذا فعلت. هذا ما يأتي إلا بفساد، إما فساد علم أو فساد قصد. أما مع سلامة العلم وسلامة القصد ما يمكن أن تأتي هذه المفاهيم أو الفهوم المنحرفة المعوجة. قال الشيخ: ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. الحديث ما يمنع من وجهين، هم يقولون ظاهر إيش؟ أن اليد تصبح اليد والسمع يصبح السمع، يعني سمع المخلوق يصبح سمع الخالق. الآية الحديث فيه مباينة، ذات مباينة من وجوه: ما تقرب إلي عبدي، لاحظ متقرب ومتقرب إليه، وعبد معبود، ما تقرب إلي عبدي. وفيه: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني، أو في رواية: بي لأعيذنه. فيه سائل ومسؤول، ومعطي ومعطى لأعطينه، ومستعيذ ومستعاذ به، ومعيذ ومعاذ. الحديث فيه مباينة وإثبات خالق بأوصافه اللائقة بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، ومخلوق بأوصافه اللائقة. فهذا الحديث نفسه فيه الرد من هذا الوجه، إثبات المباينة بين المخلوق والخالق في الذات والصفات. نعم. والوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث، سمع المخلوق، بصر المخلوق إلى آخره، هذه أوصاف في مخلوق حادث بعد أن لم يكن. ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي له الكمال المطلق الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق تنزه الله عز وجل وتقدس عن ذلك، بل هذا المعنى تشمز منه القلوب وتنفر منها النفوس وتمجه الأسماء، ما يقبل أبدا. فإذا القول هذا باطل من وجهين. ثم أوضح الشيخ أن المعنى الصحيح الذي قرره السلف وهو الذي هو ظاهر الخطاب أن الله يسدد الولي في سمعه وبصره، كنت سمعه وكنت بصره وكنت يده وكنت قدمه، أي أن الله عز وجل يسدده في هذه الحواس. ولهذا قال فبي يسمع وبي يبصر، أي أن الله عز وجل يسدده في سمعه وفي بصره ويكون محفوظا بحفظ الله، كما جاء في الحديث الآخر احفظ الله يحفظه في سمعه ويحفظه في بصره. وأيضا مثل ما قال بعض السلف هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر، هذا هو التسديد وهذا هو معنى الحديث. ولاحظ هنا أمرا يعني ألفت انتباهكم إليه، أثر العقيدة الصحيحة على العامل، انتبهوا جدا، أثر العقيدة الصحيحة على العامل. الآن من فهم هذا الفهم الذي فهمه السلف أن الله يسدده ويحفظه في سمعه، ما الذي يقوى عنده في هذا الجانب؟ يقوى جانب التذلل والخضوع والاجتهاد بحفظ هذه الجوارح والإقبال على الطاعة وعلى النوافل حتى يسدد من الله في سمعه وفي بصره وفي كذا. أما على فهم أولئك أنه يصبح سمع الله، فإن هذا أوجد عندهم انحراف، جعل الواحد منهم يعتقد فعلا أنه هو من، ويطلب بدلا أن يكون هو يتذلل يطلب من يتذلل له، وبدلا أن يعبد يطلب من يعبده، فانسلخ من العبادة وأصبح بدلا أن يكون الولي أحسن الناس عبادة يصبح الولي بزعمهم أكثر الناس تخليا عن العبادة وبعدا عنها. وهذا حقيقة حال هؤلاء، وتجد من يسمون بالأولياء عندهم متخلين عن العبادة ويطلب من يعبده ويذله ويخضع وينكسر بين يديه، ويدعون فيه أنه يطلع على بواطن الأمور، وربما يكون يستدلون بمثل هذا الحديث هذا الاستدلال المعوج. ولهذا الانحراف العقدي يتبعه الانحراف الإيش؟ العملي. فلما ينحرف هؤلاء في العقيدة في فهم الأدلة يصيبهم شؤم هذا الانحراف في عقيدتهم شؤما في عملهم، فبدل أن يكون عبدا لله يدعي لنفسه أنه معبود ويطلب العبادة لنفسه ويطلب من أتباعه أن يخضعوا له وأن يذلوا بين يديه. ولهذا يوجد عندهم من الانحراف في هذا المجال ما لا حصر له ولا حد. نعم. من باب الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يغضب عن الله تعالى انه قال من تقرب مني كبرا فقربت منه ذراعا، من تقرب مني ذراعا فقربت منه باعا، من اتاني يمشي اتيته هولا. وهذا الحديث الصحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث ابي ذر رضي الله عنه، وروي له نعم من حديث ابي هريره ايضا، وكذلك روى البخاري نحوه يمكن تكون وروى نحوه اي مسلم وروى نحوه من حديث ابي هريره ايضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث ابي هريره رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. وهذا الحديث كغيره من النصوص الداله على قيام الافعال الاختياريه لله تعالى وانه سبحانه فعال بما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنه مثل قوله تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاني، وقوله وجاء ربك والملك صفا، وقوله هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى لكل الليل الآخر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تخلق أحد من خلقة من طيب من طيب ولا يقبل الله من الطيب إلا قدر الرحمن بيمينه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الإختيارية به تعالى. فقوله في هذا الحديث: تقربت منه وأتيته أولا، من هذا الباب. والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حديث النزول من مجموع الفتاوى: وأما ذنوبه نفسه وتقربه من باقي عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال التجارية بنفسه ومتينه يوم القيامة ونزوله واستوائه على العرش. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك المتواتر. لكن وأما ذنوبه قال رحمه الله: وأما ذنوبه نفسه وتقربه من عباده من باقي عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يثبت قيامه ومجيئه يوم القيامة. فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرش. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر. انتهى كلامه رحمه الله. فأي مانع يمنع من القول بأنه يطلب من عبده كيف يشاء مع عدوه؟ وأي مانع يمنع من اتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ وهل هذا إلا لكماله أن يكون فعالا بما يريد على الوجه الذي به يليق؟ وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: أتيتموها ولم، يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة الله العامل له أكمل من عمل العامل. وعلم ذهب إليه بأن الله تعالى قال: ومن أتاني يمشي. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويوصل الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: فإذا كان كذلك صار مراد الحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله، وأن من خلق بالإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة وإبداعهم. وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأكثر وأليق لمنهج السلف، ويجاب عما جعله قرينة من قول التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يخص بالمشي، لأن الحديث خرج مخرج المثال فالحق. فيكون المعنى: من أتاني يمشي في عبادة تستقر إلى المشي لتوقفك عليه بكونه وسيلة لها، كالمشي إلى المساجد للصلاة أو مما هيتها في الطواف والسعي، والله تعالى أعلم. هنا ذكر الشيخ رحمه الله مثالا آخر، وهو المثال الثالث عشر مما يدعي فيه المتكلمون أن أهل السنة صرفوه عن ظاهره، وقوله في الحديث: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقربت منه ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. وذكر الشيخ رحمه الله من خرج الحديث، ثم بين أن هذا الحديث يدل على ما تدل عليه سائر النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله، مثل: وجاء ربك، مثل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، ومثل قوله: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ومثل قوله: فالصدقة إلا أخذها الله بيمينه. ونظائر هذا كثير في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله، وأنه سبحانه يفعل ما شاء كيف شاء على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، دون أن يقاس عز وجل يشبه بهم تعالى الله وتقدس عليه شيء وهو السميع البصير. معنى الحديث هو هذا: وإلي من تقرب ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا إلى، وهذا هو ظاهره، ويمر كما جاء اللائق بالله سبحانه وتعالى الشأن في النزول والإتيان والمجيء سبحانه وتعالى الاختيارية اللائقة بعظمته وكماله سبحانه. ونقل فيها شيخ الإسلام بن تيمية في توضيح هذا الأمر أهل السنة والجماعة فيه: فإلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه. وهذا هو الأظهر يعني في الشيخ في خاتمة الكلام على هذا المثال. أهل العلم قال: وذهب بعض الناس أتيته هرولة، يراد به سرعة إقباله على عبده، المراد ذراعا تقربت إليه باعا أتيته، الإجابة وسرعة الإعطاء وسرعة القبول. يقولون إن يعني إن في اللفظ قرينة، في اللفظ قرينة صارفة، لأن عبادة يقوم بها العبد فيها مشي وفيها إتيان، بس أنه جالس وراقد يتناول ذلك، فيقولون فيه قرينة. ولهذا قال: وإذا كان هذا ظاهر اللفظ ولم يكن تفسيره به لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره، لأن هنا لاحظ من قال هذا القول قرينة، يعني قرينة في السياق، قرينة في مفهوم، ليس مبني على قرينة ماذا؟ الصفات، وهي ادعاء أن يلزم يتجول. لاحظ هذا الملحظ وهو قرينة في السياق على أن المراد سرعة الإجابة قبول، ولكن الشيخ رد وقال: وما ذهبه النظر، لكن القول الأول أظهر، يعني ما رد هذا وإنما استظهر الأول أظهر. ولهذا قال: ولكن القول أسلم وأليق بمذهب السلف، لأن القول الأول على الجادة، الجادة مروها كما جاءت وإمرارها كما جاءت يدل على هذا، وتمر كما جاءت على الوجه الذي يليق بالله، يقال له ما قاله السلف في من قال كيف ينزل وكيف كل ما تبارك وتعالى يمنع فيه ماذا؟ التكييف، لأن أخبرنا عن الصفة ولم نخبر كل شيء قدير. إن الله على قال أحد المبتدعة يعني يرد مثل هذه الأفعال: يزول من مكانه. قال صاحب السنة: وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، إن قال سوى نؤمن، وإن قال يجيء نؤمن، يفعل ما يشاء الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته. يعني يؤمن به من قدر الله عز وجل حق قدس الشرع حرمتها ومكانتها ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أهلهم وأفكارهم وأذواقهم. فهؤلاء شأنهم هنا على من يبني دينه على قال الله قال رسول، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة أهل الحق والاستقامة، الدليل ويبنون كلامهم على الله صلى الله عليه وسلم. وناس سماحة الشيخ بن باز سئلوا عن هذا الحديث وقالوا إن الحديث مما يدل عليه صفة الهرولة مثلها مثل المجيء كما جاء الباب واحد. ويقال بإذن الله على الوجه اللائق بجلال الرب وكماله تعالى. تعالى على ما صلى الله وسلم على نبينا محمد.